إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ميم عين من الزقازيق، يقول في رسالته: لي قريب لا يسمع اسم إنسان قريب أو غريب إلا وتحدث عنه بالسوء، ودائما يسب الناس رغم أنه يصلي، فهل هذا يتماشى مع أخلاق الإسلام؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وجاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإنسان إذا أساء لغيره فقد ارتكب إثما عظيما. ولا خلاف بين الفقهاء في أن الإساءة بأية صورة من الصور حرام باتفاق. وجاء في صحيح البخاري أن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما إن لم يعتد المظلوم. صاحب الرسالة دكتور زيل رسالته بعبارة: دائما يسب الناس رغم أنه يصلي. وهنا يتضح الانفصام بين العبادات والمعاملات، ما تعليقكم على ذلك؟ هذا الإنسان أساء لنفسه أولا وأساء لغيره ثانيا. فالله عز وجل يقول: أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن هذا إنسان بذيء اللسان، ولهذا فإنه ارتكب محرما بسبه للأحياء والأموات. ومعلوم أن سب الأموات لا يجوز شرعا. وعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا به الأحياء. وهذا النهي صريح في حرمة إيذاء الغير بالسب أو الشتم أو اللعن، ولا فرق في ذلك بين سب الأحياء أو سب الأموات. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد عابدين من تلا بمحافظة المنوفية: اعتدت كلما سافرت لعدد من الأيام أن آخذ برخصتي القصر والجمع في الصلاة، لكن صديقا لي كان يرفض أن يقصر ويرى أن الإتمام أفضل لأنه يكون أكثر ثوابا من القصر، فهل كلامه صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ترك الأخذ بالرخصة في الصلاة وغيرها من الرخص الشرعية بحجة أنها أقل ثوابا من الإتمام أمر يتعارض مع ما ورد في الشرع من استحباب الأخذ بالرخصة، وكلاهما صحيح، فمن أخذ بالرخصة فقد وافق الشرع، ومن أخذ بالإتمام فقد وافق الشرع كذلك. وإن كان الأخذ بالرخصة فيما يبدو لي أرجح، لأنه يدخل الإنسان في محبة الله تعالى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى التيسير ورفع الحرج عن البشر حتى يتمكنوا من أداء ما كلفهم الله تعالى به دون إرهاق أو إعنات أو مشقة غير محتملة. وقد ورد في الشرع نصوص صريحة تحث على الأخذ بالرخص لما في ذلك من قبول نعمة الله تعالى على عباده، ولما فيها من العون على طاعة الله وترغيب النفوس والقلوب على أداء التكاليف. يقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. يقول بعض العلماء في هذا الحديث بيان أن الله يحب إتيان ما شرعه من الرخص، وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعصية دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: الرخصة من الله صدقة فلا تردوا صدقته. وقد قيل لعمر إن الله تعالى شرع الرخص فقط في حالة الخوف، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ومن ذلك كله نستنتج أن الأخذ بالرخصة ليس كما فهم بعض الناس أقل ثوابا، بل إن الأخذ بها هو الأرجح والأفضل من تركها. وحسب المسلم أن يتذكر كلما أخذ بها أن الله تعالى هو صاحب الفضل والمنة، وأنه أي المسلم يقبل هدية الله وصدقته ويشكره على ذلك. هل يقتصر يا دكتور الأخذ بالرخصة على مجرد التيسير والتسهيل على العباد، أم أن هناك غايات أخرى نلفت النظر إليها؟ للشرع في كل ما ورد عنه حكم عديدة، وفيما يتصل بالرخص الشرعية فإن من مقاصدها التسهيل والتيسير على الناس، ومن مقاصدها كذلك أن يدفع الإنسان عن نفسه حالة التكبر والاستنكاف ويقهر النفس على قبول ما جاء به الشرع، ومن مقاصدها كذلك بيان رحمة الله بالعباد. ومن هنا يكون الأخذ بالرخصة التي شرعها الله سببا للدخول في محبة الله ورضاه. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.